البنات عندك عمرها 7 سنين، فمتى يجب عليها أن تلبس الحجاب؟ هذا يختلف أولا من بنت إلى أخرى، بمعنى بين أن تكون عبلة، تفهمين علي؟ وبين أن لا تكون كذلك، فحينئذ الحكم يلاحظ فيه هذا التفصيل. واضح إلى هنا؟ طيب، ولكن في شيء لا بد من بيانه. الرسول عليه السلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا كانت بلغت سن 7 فهي تريد أن تصلي بأمر أبويها، فهنا لا يخفاك أنها يجب أن تستر كل بدنها ما عدا الوجه والكفين في الصلاة، ثم خارج الصلاة فمن باب تمرينها وتعويدها على الحجاب الذي لا يغلب الآن انتشاره بين الفتيات المسلمات. فبهذا الاعتبار يجب تعويد الفتاة 7 مطلقا، سواء كانت عبلة أو غير ذلك.